نعم، ميكائيل هذا الملك الكريم، وهو من سادة الملائكة كما ذكر المؤلف. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل كان يستفتح صلاته بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى آخر الحديث. فكان يستفتح ويذكر هؤلاء الثلاثة وهم سادة الملائكة. الله عز وجل في القرآن يقول: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. كل هذه الآيات الثلاث هي في الملائكة، أقسم الله عز وجل بالملائكة التي تصف في عبادتها صفوفا متراصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ إذن الملائكة تصف صفوف متراصة، وجاء أيضا أنهم في عبادتهم يصفون هذه الصفوف. فالزاجرات زجرا أيضا مقصود بها الملائكة. ماذا يزجرون؟ يسجرون السحاب ويسوقون السحاب بأمر الله عز وجل، وعلى رأسهم ميكائيل. فالتاليات ذكرى يتلون كتاب الله أو يتلون الذكر. فجاء عند الترمذي في جامعه وكذلك رواه أحمد في مسنده أن اليهود أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عدة أسئلة، فقالوا له: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد، ما هو؟ فقال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب. إذن هذا أيضا من الملائكة الذين وكلوا بالسحاب الرعد. وإن كان طائفة من أهل العلم ترى ضعف الحديث لأنه من طريق بكير بن شهاب، وقالوا أنه لم يوثقه أحد، إلا أن طائفة من أهل العلم من المحققين ذهبوا إلى صحة الحديث وإلى أن إسناده متصل ورواته ثقات، منهم ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد ساق هذا الحديث بإسناده ثم قال: هذا إسناد متصل ورواته مشاهير. وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. على كل حال، جاء أيضا في الرواية نفسها أنهم سمعوا صوتا فما قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: زجره بالسحاب، إذا زجر السحاب حتى ينتهي إلى حيث أمر الله عز وجل، يعني يصرف هذه السحاب فتمطر في أرض كذا وتمطر في بلاد كذا، كما قال الله: ولقد صرفناه بينهم. ولقد صرفناه بينهم، ما معنى صرفناه بينهم؟ هذه الآية في السحاب وفي المطر، لأن الله عز وجل يصرف السحاب ويصرف كذلك المطر حيث شاء وبأمره سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان بفلاه، يعني كان في صحراء، فسمع صوتا في سحابة ويقول هذا الصوت: اسقي حديقة فلان، فتنحى هذا السحاب وكأن ملكا يسحب هذا السحاب، تنحى والرجل ينظر إليه، فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من الشراج، يعني المقصود به المكان الذي يسيل فيه الماء، يقال له الشراج والشرج، شرجة، فسال الماء واستوعب ذلك الماء كله، فإذا به برجل قائم في حديقته يأخذ هذا الماء ويحوله بالمسحاة. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ فقال له: اسمي فلان. فإذا هو الاسم نفسه، فإذا هو الاسم نفسه الذي سمعه من السحاب. فقال له: لماذا تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان. فإذا هو الاسم نفسه. فماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ يعني ما هذا الشيء الذي أنت تصنعه حتى أسمع صوتا من السحاب يأمر الملك أن يسحب هذه السحاب وأن يصب وأن يفرغ الماء في حديقتك؟ فقال له: فإني أنظر إلى ما يخرج منها، يعني من هذه الأرض، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. وهذه لا شك أنها كرامة أكرم الله عز وجل بها هذا الرجل، حيث إن الملك ينص على اسمه لإحسانه بالمساكين وبذله المال لابن السبيل، وكذلك ينفق على أهله، وما بقي رده إلى هذه الأرض حتى يزرع مرة أخرى. فانظروا إلى هذه الكرامة العظيمة، وكيف أن الملك يأمره الله عز وجل بسحب هذه السحاب حتى تضع ماذا؟ الماء في أرض فلان. وكما قال الله عز وجل: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يعني أنزلنا المطر على هذه الأرض ولم ننزلها على الأرض الأخرى، لماذا؟ ليذكر الناس، اذكروا نعمة الله عليهم، فها أنتم سقاكم الله فاشكروا، ولم يسقي الأرض الفلانية فقد منعوا من المطر، حتى يسارعوا بالتوبة إلى الله عز وجل فيرحمهم الله ويسقيهم الله عز وجل. لكن مع ذلك فأبى أكثر الناس إلا كفورا، جحدوا نعمة الله عز وجل، كقولهم مطرنا بنوع كذا وكذا، لا يشكرون نعمة الله ولا يقولون بنعمة الله مطرنا، إنما يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، كما جاء في الحديث: أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر بي. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وروى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. لا شك أن الملائكة من أعبد المخلوقات لله عز وجل، بل هي معصومة كما مر معنا، وأنهم يخافون ربهم من فوقهم، وهم أشد الناس عبادة، وهم من أقرب الناس. لكن أهل السنة لا يستدلون بالأحاديث الضعيفة. هذا الحديث وإن كان أخرجه الإمام أحمد في مسنده، إلا أنه حديث ضعيف لا يصح. وهذا الحديث يذكرني بالحديث الذي مر معنا في الأسبوع الماضي في درسنا، عندما رأى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فرآه وهو يبكي، من حديث أبي عمران الجوني، فقال له: ما يبكيك يا جبريل؟ فقال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار، فمخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. كذلك هو حديث لا يصح، ضعيف، وقلنا أن فيه نكارة عندما قال أنا أعصيه أو مخافة أن أعصيه. كذلك هذا الحديث لا يصح، أن جبريل أو أن ميكائيل لم يضحك قط، وأنه منذ خلقت النار ما ضحك. هذا الحديث لا يصح، لماذا؟ لأنه من طريق حميد بن عبيد، وهو مجهول، ومع جهالته أيضا في إسناده إسماعيل بن عياش، وهو شامي، ويروي الحديث عن مدني وهو عمارة بن غزية. ومعروف أن إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين خلط في روايته. على كل حال الحديث لا يصح، وإن كنا كما ذكرت علمنا أن الملائكة معصومون، وأن قلوبهم وجلة، وأنهم إلى ربهم راجعون، وأن مكانتهم عظيمة، وقربهم إلى الله عز وجل ظاهر بالنصوص، فهذا الحديث لا يصح.